الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس قبل الأخير لهذا الكتاب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله باب خير وفهم ورحمة لنا جميعا في خدمة السنة النبوية المطهرة. إن شاء الله المجلس الختامي سيكون في الأسبوع القادم بحضور شيخنا وأستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم بإذن الله تعالى. كنا قد توقفنا عند مبحث الأسماء والكنى، وهذا المبحث يدل دلالة قوية على عناية المحدثين برواة السنة النبوية. لا تجد علما ولا منهجا بل ولا أمة اهتمت برواة كتبها كما اهتم المحدثون هذا الاهتمام. شيء عجيب حينما تنظر وتقلب النظر في مناهج أهل الحديث حينما أرادوا أن يضبطوا لنا هذه الأسماء حتى لا يشتبه اسم مع اسم آخر، وحتى لا يحدث خلل ولا اشتباه في تعيين راوي فيوثق هذا الراوي وحقه التضعيف، أو ضعف هذا الراوي وحقه التوثيق. هذا الجهد الكبير الذي بذله العلماء في هذا الباب ألفت فيه مؤلفات متعددة، يعني ليس كتابا فكرة طرأت على عقل إمام من المحدثين ثم بعد ذلك لم يكمل أحد من العلماء هذه الفكرة، بل فكرة أصيلة لها امتداد ولها فروع، وهذه الفروع ألفت فيها المؤلفات الكثيرة والنافعة التي جاءت بفضل الله تبارك وتعالى لتضبط حركة الرواة وأسماء الرواة داخل هذه الكتب التي ألفت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنقرأ الآن لترى عجبا، قالوا من عاش رجبا أو شهد رجبا شهد عجبا. سترى عجبا هنا بإذن الله تبارك وتعالى في ما قدمه المحدثون من جهد وفي دقة المنهج العلمي في ضبط الاسم وكيف يشتبه وما هي الأفكار التي طرأت خلال هذا الضبط. سترى شيئا عجيبا يدهش العقول. وكان بعض مشايخنا يقول: وأعيذك بالله من أن تسمع ما يدهش العقول فلا تندهش. واضح؟ فلنقرأ. تفضل يا شيخ الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه ونور ضريحه ووسع في برزخه وألحقنا به وإياكم في الصالحين ونفعنا اللهم بعلومه وعلومكم في الدار آمين. قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة كل المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. الكنية هي ما صدر بأب أو أم، قل أبو بكر أم الدرداء، ما صدر بأب أو أم. أما اللقب فهو ما دل على رفعة مسماه أو أنه وضيع، يعني شيء مرتفع عالي المكانة، أو أنه شيء يعني تطلق أيضا على العكس، على رفعة الشيء أو ضيعته. هذا الذي اصطلح عليه العلماء، أن الكنية ماذا؟ ما صدرت بأب أو أم، وأن اللقب ما دل على رفعة المسمى أو عكس ذلك. والاسم ما جاء علامة على المسمى. أقول أحمد، إذن علامة على هذا الشخص هذا الذي سمي بهذا الاسم هذا الإنسان، خاصة إذا نسبته. لقلت أحمد ابن فلان ابن فلان، لأن هذا من خصائص من؟ خصائص الإنسان. العلماء اهتموا بضبط مسألة الكنى لأنها تشتبه، يعني الشخص الذي يسمى أو يطلق عليه كنية، هذه الكنية ربما تطلق على عدة أشخاص، وربما يزداد الأمر غموضا حينما تتفق مسميات هؤلاء الأشخاص، والأمر يزداد غموضا حينما نجد اتفاق. لماذا يا كرام؟ لألقابهم أيضا، فربما اتفق في الاسم وأيضا اتفق في اللقب واتفق في الكنية فيحصل الاشتباه. لذلك كان المحدثون على درجة من الوعي والانتباه حتى لا يحدث هذا فيترجم لراو في الإسناد بدلا من الآخر. قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، يعني الأشخاص الذين يسمون، ممن اشتهر باسمه، يعني الذي عرف اسمه لابد أيضا أن تعرف كنيته. قال: وله كنية لا يؤمن أن يأتي من في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، يعني واحد من الرواة، هذا الراوي معروف باسمه بين العلماء، يعني الذي اشتهر بين المحدثين اسمه لا كنيته، فيأتي في بعض الروايات مذكورا بالكنية وهو غير مشتهر بها، فإذا يحصل عندنا لبس في الذهن. مثال ذلك: شيبان ابن عبد الرحمن النحوي. الشيخ لم يذكر أمثلة، وهذا يتعقب به على الحافظ بعدم ذكره لبعض الأمثلة في هذه التقعيدات وفي هذه التقسيمات التي ذكرها. شيبان بن عبد الرحمن النحوي هو اشتهر بين العلماء بهذا الاسم، فكلما وجدته في إسناد وجدته باسم شيبان ابن عبد الرحمن، لكن له كنية، كنيته أبو معاوية، كنيته أبو معاوية. هذه الكنية لم يشتهر هو بها، يعني لم يعرف إلا عند القليل بها، ولا يناديه الكثير من الناس بهذه الكنية إلا في النادر، والذي عرف بين أبناء بلدته هو اسمه أنه شيبان. لكن لما ذكر في بعض الروايات وفي بعض الأسانيد بأبي معاوية اشتبه في اسم آخر أو في راو آخر، هذا الراوي مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وهو أبو معاوية الضرير محمد ابن خازم. فأبو معاوية الضرير مشهور بكنيته أكثر واسمه أقل شهرة، فلما أقول حدثنا أبو معاوية تجد هذا في الإسناد، فربما أنت تظن مباشرة أو يأرز إلى ذهنك أو تجد أن الذهن قد انقدح فيه من؟ لو قلت أبو معاوية على أنه الضرير، أبو معاوية كأنه الضرير، والصواب أنه هنا في هذا الإسناد ماذا؟ فلا بد أن نعرف أن شيبان أيضا له كنية، وأنه يكنى أيضا بأبي معاوية، فطالما أنه يكنى بأبي معاوية إذن هذا أمر ضروري أن يعرف، حتى إذا ما جاء في الإسناد وقلنا وقال حدثنا أبو معاوية أقول من أبو معاوية هنا، فلابد أن أحدد. طب كيف أحدد؟ من خلال التلامذة ومن خلال الشيوخ أستطيع أن أحدد أن أبا معاوية الضرير يروي عن فلان ويروي عنه فلان، أما أبو معاوية شيبان النحوي فلا يروي عنه فلان هذا، وإنما يروي عنه فلان أو هو يروي عن فلان. إذن يعرف هذا من خلال أولا بيان أن للراوي الآخر هذا الذي ذكر بالكنية أن هذه الكنية تطلق على عدة أشخاص في نفس هذه الطبقة، وربما يكون الأمر أكثر اشتباها حينما يكون الشيخ واحدا لهذين الشخصين فيحصل اشتباه، فننظر إلى التلامذة أو إلى من اختص برواياته أو إلى القرائن الأخرى الموجودة، كل هذا نعرفه من خلال دراسة هذا المبحث. واضح؟ طيب. قال: ومعرفة أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله، يعني عكسه الذي يعرف ويشتهر بالكنية أكثر ولكنه لا يعرف باسمه إلا قليلا، مثل من لما يقول لك أبو وائل، أبو وائل هذا اسمه شقيق بن سلمة، فأكثر ما يروى بهذا الاسم يقولون حدثنا أبو وائل، يقصدون به شقيق ابن سلمة، وربما يختلط بغيره بأبي وائل آخر. واضح يا كرام؟ فلا بد من معرفة هذه الكناء، ولذلك الإمام الدولابي ألف في هذا الأسماء والكناء، وألف عدد من الأئمة في الكناء والألقاب كالحافظ ابن حجر حينما ألف كتابه النافع نزهة الألباب في معرفة الكنى والألقاب، فيذكر لك الكنية وتكنى بها عدد من العلماء، منهم فلان وفلان وفلان وفلان، هذا اللقب لقب به فلان وفلان وفلان وفلان، الذهبي له كتاب، وابن الجوزي له كتاب في الألقاب. واضح يا كرام؟ طيب. قال: فضل الشيخ سيد علي. قال: ومعرفة من اسمه كنيته وهو قليل. أيوة، في بعض الناس اسمه كنيته، العلماء قالوا أن الذي اسمه كنيته هم عدد قليل جدا من الرواة وليسوا بالكثير، يعني تجد أن هذا الراوي الذي كني بهذه الكنية لا يعرف له اسم، لا يعرف له اسم إلا هذه الكنية فقط، إلا هذه الكنية فقط، وستأتي الأمثلة إن شاء الله بعد قليل. تفضل. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. عدد من العلماء اختلف العلماء في كنيته، يعني سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قيل بأن كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو خارجة، وقيل أبو عبد الله، ونص على هذا الحافظ العراقي. انظر، اسم واحد ولكن اختلف في كنيته اختلافا كثيرا. واضح يا كرام؟ وهناك من العلماء من اشتهرت كنيته على اسمه كما سنعلم، مثل سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر لكن شهرة الكنية أعلى، سيدنا أبو الدرداء، سيدة أم الدرداء، وهذا سنعلم أنه أيضا ربما يكنى الشخص بكنية وزوجته بنفس الكنية. واضح يا كرام؟ وعندنا من لا كنية له، من لا كنية له هو شخص اسمه نفس رسم الكنية، يعني أبو بلال الأشعري وأبو حسين، أبو بلال الأشعري وأبو حسين، هذا صدر بأب أم لا؟ صدر بأب، يبقى يفترض أنه كأنه إيه؟ كنية. لا، هذا ليس بكنية، هذا اسمه أصلا، أبوه لما أنجبه سماه أبو بلال، والثاني أبوه لما أنجمه سماه وكتبه أبو حسين، فاسمه هنا هي كنيته الذي ذكرناه منذ قليل، من اسمه كنيته. يبقى إذن عندنا أبو بلال الأشعري وأبو حسين الذي يروي عن ابن أبي حاتم، كلاهما لا اسم لهما إلا هذا، يعني أبو بلال هذا اسمه ولا كنية له أخرى، لأننا سنعلم بعد ذلك أن شخصا ربما يسمى باسم على رسم الكنية أو على صورة الكنية وأيضا له كنية أخرى، يكون مثلا اسمه أبو بكر، اسمه هكذا، وكنيته أبو عبد الرحمن. هذا موجود؟ موجود. طب كيف نعلم هذا؟ مما كتبه العلماء. العلماء سجلوا كل هذا في الكتب، لا سيما في كتاب الدولابي وهو الصواب في اسمه، أو في كتاب ابن حجر العسقلاني نزهة الألباب في معرفة الايه الكنى والألقاب. وأيضا كل كتب الجرح والتعديل دائما في آخر الكتاب تذكر لك باب الكنى والألقاب، ويذكرون لك الكنى الموجودة لهؤلاء الرواة، ثم يقول لك يساوي عبد الرحمن ابن كذا، يساوي محمد ابن كذا، أبو عبد الرحمن النيسابوري يساوي إبراهيم ابن كذا ابن كذا، شمس الدين لقب كذا كذا اسمه محمد بن أحمد، هكذا يذكرون في آخر كل كتاب من كتب الجرح والتعديل في الأغلب بابا للكنى وبابا للألقاب وبابا للمبهمات وبابا للنساء. وهذه مزية من مزايا الكتابات الحديثية المدققة في التواريخ والتراجم عند المحدثين. ماشي شيخ أحمد؟ تمام، تفضل يا سيدي. ثم قال: ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان. يعني واحد شخص، هو شخص ولكن له أكثر من كنية، مثل من؟ ابن جريج له كنيتان، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج هذا له كنيتان، أبو الوليد وأيضا وأبو خالد. واضح؟ تفهم؟ طيب. أو كثرت نعوته وألقابه. يعني هذا الشخص اشتهر بنعوته وبألقابه، اشتهرت اشتهارا كثيرا، فيقال اختلف في اسمه وفي كنيته وفي لقبه، تجد هذا عند المحدثين فيما كتبوا. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم أبي إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. من وافقت كنيته اسم أبيه، مثل من؟ أبو إسحاق. ماشي؟ هذه كنية لمين؟ لمن؟ من الذي كني بهذه الكنية؟ إبراهيم. طيب، إبراهيم هذا من أبوه؟ إسحاق. فكنيته أنه أبو إسحاق وافقت في الاسم اسم أبيه، فهو أصلا اسمه إبراهيم، أصلا اسمه ماذا؟ إبراهيم، لكن كنيته أبو إسحاق وأبوه اسمه إسحاق، فإذا وافقت كنيته هذه اسم والده كأبي إسحاق. والله ما شاء الله. طيب تمام، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. عندنا لما قلنا من كثرت نعوته ألقابه، تجد مثلا واحد من الرواة يسمى عيسى ابن عيسى، عيسى ابن عيسى، وهذا موجود في الرواة، نتكلم عن شيء حقيقي لا كتمثيل يعني خيالي. عيسى ابن عيسى هذا كنية، واختلف العلماء في عدة كنى له وألقاب له، فنعوته كثرت، نعوته كثرت، هل هو الحنط أو الخباط أو الخياط؟ الحنط الذي يبيع الحنطة الشعير وكذا وكذا، الخباط هو الذي يبيع الخبط الذي يوضع علفا للحيوانات، والخياط هو الذي يخيط الثياب. فاختلف العلماء في هذا الراوي، بعضهم نعته بالحناط، وبعضهم نعته بالخباط، وبعضهم نعته بالإيه؟ بالخياط. قال هنا: ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد التابعين. طيب، ثم قال يا شيخنا: قال: وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق، فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. يعني هذا الكلام لماذا تعرفنا على هذا؟ حتى ننفي الاشتباه العلمي الذي يقع في هذه الأسماء، فنترجم لشخص غير الشخص، ويترتب على هذا ربما يختلف هذا الشخص عن الذي تم الاشتباه فيه من حيث الدرجة، فهذا ثقة والآخر ضعيف. قال: نفي الغلط عمن نسبه أو عمن نسبه إلى أبيه. هذا يتكلم كأنه يتكلم عن النوع الأخير الذي مضى. فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. يعني لو أن واحدا أخطأ وقال أخبرنا ابن إسحاق نقول له هذا تصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق اللي هو مين؟ اللي هو إبراهيم الذي قال ابن إسحاق، لأن إبراهيم أبوه اسمه إسحاق فهو فعلا ابن إسحاق، ولكن الذي ذكر هذا ذكره على سبيل الكنية له أنه أبو إسحاق إبراهيم، فيحصل التوهم من هنا. فربما يقال: طيب ما وجه الإشكال هنا؟ وجه الإشكال أن ابن إسحاق إذا أطلق غالبا محمد بن إسحاق، أما إذا قلنا هنا أبو إسحاق فإذا الذهن يبتعد كثيرا عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق، فإذا ستعين الترجمة صوابا بفضل الله. تمام؟ تفضل. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو بالعكس إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، الأب هو الذي اسمه أبو على اسم الكنية، والاب اسمه اسم عادي إسحاق عكس الاسم الأول. تفضل. أو وافقت كنيته كنية زوجته أي نعم أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصارية، أبو الدرداء وأم الدرداء. تفضل. أو وافق اسم شيخ اسم أبيه كالربيع بن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن هابل بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وليس الربيع المذكور من أولاده. يقول: أوافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس، واحد اسمه الربيع ابن أنس ويروي عن سيدنا أنس، فيظن بعض الناس أن الربيع هذا من أبناء سيدنا أنس وليس كذلك، وأن والده هو الصحابي الجليل وليس كذلك، هو أبوه اسمه أنس ولكنه أنس يختلف عن أنس الصحابي. فقال: أوافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح. البعض يظن هنا أنه يقول الربيع بن أنس عن أنس، فيظن بعض الناس أن الربيع هنا يروي عن من؟ عن أبيه أنس، ولكنه يروي عن صحابي آخر، يروي عن صحابي آخر. وأيضا يبين كما قلت لكم أن الصحابي الآخر ليس له ولد اسمه الربيع، ففي فائدتان ليست فائدة واحدة، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح، مثال عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه سيدنا عامر بن سعد عن سعد وهو سيدنا سعد بن أبي وقاص، فأنت تظن أن كل من قيل الربيع بن أنس يبقى كأنه أنس بن مالك وأنس والده، يروي عن أنس والده، وأن أنس هنا ربما يشتبه في ذهن القارئ أنه الصحابي فيظن أن الربيع ابن سيدنا أنس، وهذا خطأ. قال: وليس أنس شيخ الربيع والده، يعني الذي اسمه أنس في الروايات ليس هو والد هذا الشخص الذي اسمه الربيع، بل أبوه بكري، يعني هذا الرجل الذي اسمه أنس والد الربيع من بلدي أو نسبة إلى بكر بن وائل، نسبة إلى بكر بن وائل منسوب إلى قبيلة بكر بن وائل فلذلك سمي بكري، وشيخه أنصاري وهو من؟ وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. أهو الفائدة الثانية جاب ابن حجر أهو قال وليس الربيع المذكور ربيع ابن أنس من أولاد من؟ من أولاد سيدنا أنس. انظر إلى الاشتباه. فأنت تقول هذا يعني يشابه عامر بن سعد عن سعد، إذن هذا يروي عن أبيه، إذن الربيع بن أنس إذن يروي عن أبيه. هو لا يروي عن أبيه لأن أباه ليس هو الصحابي الجليل، هو رجل آخر من بني بكر بن وائل. وأنه حينما يروي عن سيدنا أنس فإنه يروي عن شخص آخر غير أبيه. وسيدنا أنس ليس له ولد اسمه الربيع نهائيا. واضح؟ تفضل. ثم قال ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقدار بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو. إنما هو المقداد ابن عمرو، يعني شخص ينسب إلى غير أبيه. تجد أن مكان اسم الوالد مكان اسم الأب شخص آخر، فتظن أنت أن هذا ابن هذا، وهذا ليس صحيحا. فمثل من قالوا كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود وهو الأسود ابن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، إنما هو المقداد ابن عمرو البهراني لأنه من بهران، لأنه من بهران. طيب إيه السبب؟ قالوا أنه كان حليفا له في الجاهلية بعد أن هرب إلى مكة فنسب إلى هذا الحليف، وقيل أنه تزوج أمه، تزوج أمه فنسب إليه فأصبح ربيبا له فنسب إليه. قال أو نسب إلى أمه كابن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه واشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية. إبراهيم ابن علية وإسماعيل ابن علية. عندنا إسماعيل هنا الذي نتكلم عنه هنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم. لما يقول لك إسماعيل بن علي أمه هي التي اسمها علي، أما أبوه اسمه إبراهيم، ولكن لا أحد يقول إسماعيل بن إبراهيم، الكل يقول إسماعيل بن علي. وهو كان يغضب غضبا شديدا من هذا ويقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. ولكن العلماء لماذا أصروا على هذا؟ لتعيينه وعدم اشتباهه بآخر، فالمصلحة العامة هنا أقوى لخدمة الحديث وعدم اشتباهه براو آخر والمحافظة على روايته. فقال نسب إلى أمه كابن علي وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أحد الثقات، ولأنه ثقة حتى لا يشتبه بآخر يكون ضعيفا فيضعف حديثه، فأصر العلماء على الحفاظ على هذا، ولكن يقصرون هذا على جانب الرواية والتعريف والتعيين فقط له. قال وعلي اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علي. تفضل. ولهذا كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. الشيخ الإمام الشافعي لورعه الشديد ويعلم أنه يحزن ويتضايق من هذا الاسم، فكان بدل ما يقول ابن علي، الناس كمان لا تقول إسماعيل، الناس تقول ابن علي، فحينما يقول ابن علي مباشرة يعني الواحدة اسمها خديجة والناس ولها ابن وأستاذ يقولون ابن خديجة ابن سلمى ابن كذا، فيحزن جدا ويتضايق يقول أنا اسمي فلان ابن فلان لا تقولي اسم أمي. فهنا الإمام الشافعي لما رأى أن ابن علي كان يتضايق من اسم في بعض الأوقات وليس في الكل، لماذا؟ سأقول لكم الآن. الشافعي كان يقول أخبرنا إسماعيل، وحتى لا يشتبه بغيره لأن الناس لن تعرف من إسماعيل هذا الذي يقال له ابن علي الذي يقال هو لم يقل الذي يقال له ابن علي، ولكن الشافعي أحيانا يجمع بين الاسم، يقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علي، حتى يجمع بين الأمرين، بين أن يذكره باسم أبيه ثم يعزز هذا بذكر نسبته إلى أمه حتى لا يشتبه مع غيره. وأحيانا يقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وأحيانا يقول حدثنا ابن علي، وهذا في مسنده وجد كثيرا أيضا نسبته إليه من غير بيان اسم الآب، بدلا من أن يقول إسماعيل ابن إبراهيم لا قال حدثنا ابن علي أحيانا، وهذا للتعيين وللضبط، لا يقصد بذلك أن يسيء إليه، ولكن استعمل استعمال آخر حتى يبين أنه يستعمل هذا ويستعمل هذا. واضح يا كرام؟ تفضل. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهد كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليه. خالد بن مهران البصري، لا لو قلت للمحدثين خالد بن مهران البصري ربما ترى بعض العلماء لا يعرفون خالد بن مهران، لكن إذا قلت خالد الحذاء الكل يعرفه. طيب أنت تظن أن خالدا الحذاء هذا كان يعمل حذاء يبيع الأحذية أو أنه يصنعها؟ خالد الحذاء قال ما حذوت نعلا قط أبدا ولا بعته، يعني لا عمري صنعت نعلا، كان قديما يصنع يدويا، ولا بعته قط، ولكن تزوجت امرأة في بني مجاشع فنزلت عليها عند الحذائين. المنطقة دي كلها الناس الذين يجلسون فيها هم يعملون بصنع الأحذية، فنسبت إليهم، فيقولون خالد ابن مهران هو واحد عالم في وسط مجموعة لا يعملون في العلم، فلما نريد أن نحدد من خالد قال الحذاء، يعني الذي يجلس مع هؤلاء الذين يصنعون ويبيعون الأحذية، فنسب إليهم فاشتهرت عنه أكثر، كلما قالوا خالد من؟ فيقول له الحذاء، حتى نسرع في تعيين الشخص ولا يحصل عندنا ضياع للوقت في البحث عن تعيينه. وهو خالد ابن مهران البصري، رأى أنس بن مالك رحمه الله تعالى رضي الله عنه، وتوفي سنة 142 من الهجرة. تفضل. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. هو ليس تيميا أبدا ولكنه نزل فيهم. تفضل. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه. اسم أبيه اسم الجد المذكور. وكذا من نسب إلى جده، واحد ينسب إلى جده لا إلى اسم أبيه، فترض أن الشخص هو فلان ابن فلان ابن فلان، لا هو نسب إلى جده مباشرة، مثل سلمة ابن الأكوع مشهور، سلمة ابن الأكوع، الأكوع هذا جده وليس بأبيه. طيب من أبوه؟ أبوه عمرو بن الأكوع، فاسمه أصلا سلمة ابن عمرو ابن الأكوع. واضح يا كرام؟ قال وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه. ممكن تجد واحد موافق لنفس الاسم، أبوه اسمه الأكوع فيشتبه مع هذا، واسم أبيه هو اسم الجد المذكور. فضل. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه. برضو يا شيخ الأحسن، الشيخ ابن قطلبغة هنا ذكر مثالا آخر، مثال الاشتباه الواقع، قال عندنا محمد ابن بشر ومحمد ابن بشر ابن السائب ابن بشر، محمد ابن بشر اللي هو أبو الفرافصة المتوفى سنة 203 هذا ثقة، وهناك محمد ابن السائب ابن بشر، أحيانا ينسبون محمد بن السائب بن بشر إلى جدي، يقولون محمد بن بشر، وهذا رجل متهم وهو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر المتهم بالكذب في حديثه. فتخيل لو أنت قلت محمد بن بشر فاشتبه عليك، وأنت تقصد الثقة والناس ها سيفهمون أنه الضعيف المتهم بالكذب. فهمتم يا كرام؟ تفضل. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي لأبي طالب رضي الله تعالى عنه أجمعين. الحسن اسمه مع اسم أبيه مع اسم جده، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. ولذلك عندنا الإمام السيوطي ذكر إسنادا قريبا من هذا، قال حديث يرويه الحسن أي البصري عن الحسن أي السبط عن أبي الحسن اللي هو من يا شباب أبو الحسن من اللي خارج المكان؟ سيدنا علي بن أبي طالب. عن جد الحسن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع الحديث، رواه السيوطي عن الحسن بسنده عن الحسن أي البصري عن الحسن أي السبط عن أبي الحسن أي سيدنا علي عن جد الحسن أي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الحسن الخلق الحسن. ولكن طبعا هذا إسناد ضعيف ولكن موجود في الأسانيد. واضح يا كرام؟ الاسم والسند والمد لم يخلو من الايه من وصف الحسن. تفضل. قال وقد يقع اكثر من ذلك وهو من فروق، يعني واحد اسمه محمد ابن محمد ابن محمد كابن الجزر وغيره ابن محمد اهو محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد البغدادي ابو الغنائم، وعندنا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن فهد المكي صاحب لحظ الألحاظ زي تذكرة الحفاظ للذهب. يبقى ممكن يتفق أن الاسم اسم الأب مع اسم الجد مع اسم أبو الجد. واضح يا كرام؟ تفضل. قال وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليوم الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. واحد اسمه هو ملقب بلقب أو بكنية حتى لا يشتبه بغيره عيناه، لكن اسمه واسم أبيه متكرر، فهو اسمه إيه؟ زيد بن الحسن ماشي، ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. كل واحد يعتز باسمه فيقول سمي هذا الولد باسم فيسمي، ويحصل هذا حتى الآن. عندنا محمد عندنا سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وعندنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي. هؤلاء أسماء موجودة عندنا في كتب الحديث. تفضل. أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. شفت انظر إلى دقة المحدثين، نظروا أيضا إلى اشتباه آخر أن واحدا يقول حدثنا عمران قال حدثنا عمران قال حدثنا عمران، هذا ليس في اسمه، هذا اسم الشيخ واسم شيخ الشيخ. شوف انظر إلى هل هناك في الدنيا علم اهتم هذا الاهتمام بالأسماء وضبط الرواة حتى لا يشتبه بغيره كما فعل المحدثون؟ لا يوجد. يتفق يقول يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. الأول اقرأ. الأول يعرف بالقصير عمران القصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله تعالى عنه. مثال آخر له الشيخ ابن حجر لما يكون رايق يعني خلاص يكتب مثال آخر. وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بن شرحبيل. نعم تفضل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهم اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. يعني واحد يروي عن شيخ، هو وشيخه كل واحد منهم اسمه متفق مع الآخر في الاسم واسم الأب واسم الجد. يعني مثلا الشيخ أحمد أبو اليزيد ابن إيه؟ ابن أبي العينين، يروي عن شيخ أيضا اسمه أحمد ابن أبي اليزيد ابن أبي العينين، فقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني. والهمذاني دي قال المصنف الهمذاني بتحريك الميم، همذاني ما تقولش هم ذاني، والذال المعجمة نسبة للبلد. طيب أحيانا نسكنها، متى نسكنها ويصح التسكين؟ تقول الهمذاني أو الهمذاني، وبسكونها وإهمالها تقول الهمذاني بالدال وليس بالذال المهملة، نسبة إلى الإيه؟ إلى القبيلة. فإذا نسبت إلى البلد جعلتها بماذا؟ بالتحريك مع المعجمة، وإذا نسبتها إلى القبيلة جعلتها بالمهملة مع التسكين. طيب وصنف فيه وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية. واحد اسمه أبو العلاء الهمذاني، والثاني اسمه إيه؟ أبو علي الأصبهاني، ولكن اسمه متفق مع اسم شيخه. فضل. وصنف فيه أبو موسى المديني رحمه الله تعالى جزءا حالا. نعم تفضل. ومعرفة ما اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو فيه تكرارا أو انقلابا. يعني انقلابا يعني يحصل قلب في الأسماء، تقديم وتأخير. تفضل. فمن أمثلته البخاري وروى عن مسلم وروى عنه مسلم. البخاري، ضع البخاري هو الأصل عندك، له تلميذ هو مسلم بن الحجاج، وله شيخ اسمه مسلم أيضا، اسمه مسلم. فلو أنك لم تعرف أن للبخاري شيخ اسمه مسلم ربما ظننت أن هنا حصل انقلاب في الإسناد، فتقول هنا لما يقول البخاري والبخاري عن مسلم فتقول لا هذا خطأ، فقل روى مسلم عن البخاري، تقول لك اسكت يا حكيم الزمان، هو له شيخ اسمه مسلم وتلميذه مسلم، أحيانا يروي عنه عن هذا الشيخ مثلا عن هذا، وأحيانا لا يروي عنه، خاصة أننا عرفنا أن مسلما لم يروي عن البخاري في صحيحه إطلاقا، بل روى عنه خارج الصحيح. يعني الإمام مسلم مع أن البخاري هو الشيخ الأكمل بالنسبة له والذي تخرج منه، إلا أنه في كتابه الجامع الصحيح الإمام مسلم لما ألف صحيحه لم يذكر فيه أي رواية عن الإمام البخاري. الإمام مسلم لم يذكر أي رواية عن البخاري. نعم صح. يعني مسلم في كتابه لم يقل حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري أبدا في صحيح، خارج الصحيح ماشي، وهذا له أسباب نعرفها بعد ذلك، أسباب علمية ليست نفسية. واضح يا كرام؟ فيقول هنا فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم ويروي عنه مسلم، فشيخه شيخ البخاري يعني مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، فبالروي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. واضح يا كرام؟ فقد يظن بعض الناس وينقلب عليه فيظن أن عن البخاري عن مسلم، يقول لا هذا ليس البخاري عن مسلم، لكن هو مسلم عن البخاري وحصل قلب في الإسناد. اتفضل. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم أهو، يعني ضع مكان البخاري عبد بن حميد نفس القصة. اتفضل. وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. تفضل. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عنه هشام وروى عنه هشام، روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه من؟ هشام بن عروة. أيوة. وهو من أقرانه. والراوي عنه تلميذه أبي عبد الله الدستوائي. الدستوائي أو الدستوائي هو هشام الدستوائي نسبة إلى دستواء نسبة إلى دستواء من الأهواز، ولم يكن هشام منها، ولكنه كان يجلب منها القماش والثياب ليبيعها من هذه البلد. البلد دي دستواء هذه مشهورة ببيع القماش، فسمي هو يبيع القماش فاسمه هشام، فقالوا هو هشام الدستوائي، يعني ليس من دستواء ولكنه يأتي بالأقمشة منها ويبيعها هناك في هذه البلد. فضل. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة. الأعلى يعني شيخه الأعلى يعني شيخه هشام ابن عروة، والأدنى تلميذه ابن يوسف الصنعاني. هشام ابن يوسف الصنعاني. فضل. ومنها الحكم بن عتيبة. ابن حجر هنا بقى يعني إيه أراد أن ينعشنا بالأمثلة. فضل. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى والأدنى محمد بن عبد المطلب. وهذا يشتبه كثيرا جدا في الأسانيد، تجد طالب من طلاب الدراسات العليا يكتب كده يقول ابن أبي ليلى فيترجم للإب، أو أحيانا يترجم الأب، وفي إسناد يترجم هنا وفي إسناد آخر يشتبه فيترجم للأب. يا ولدي ماذا تصنع؟ مرة هكذا ومرة لم يضطرب. ليه بقى؟ أو لم يحصل له اتفاق في تعيين الاسم. يقول الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى ابن أبي ليلى الأعلى الذي روى عنه الحكم، يعني الحكم كان تلميذا له اللي هو عبد الرحمن، والأدنى الذي روى عن الحكم كان تلميذا للحكم ابن أبي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن الآخر ابن الأب الذي ذكر منذ قليل، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى المذكور. المحدثون إذا أطلقوا، إذا أنت تقرأ في كتب الحديث وأطلقوا إطلاقا سريعا كده وقالوا ابن أبي ليلى يريدون به عبد الرحمن، من؟ الأعلى. المحدثون إذا أطلقوا ابن أبي ليلى يريدون به عبد الرحمن، يريدون به عبد الرحمن اللي هو الأب الأعلى عبد الرحمن، وإذا أطلقه الفقهاء أرادوا به الابن محمد ابن عبد الرحمن. واضح يا كرام؟ لأن هذا كان مشتغلا بالفقه وهذا كان مشتغلا بالحديث، فالمحدثون يطلقون هذا حينما يقولون ابن أبي ليلى يقصدون الرجل الذي ينتمي إلى صنعتهم، والفقهاء أيضا يقصدون به الرجل الذي ينتمي إلى صنعتهم. فافهم. تفضل. قال وأمثلته كثيرة. نعم. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. وقد جمع الأسماء المجردة أي التي تعرت عن الخصوصيات السابقة لا علاقة لها، يعني كأنه يريد أن يحدثك عن بعض الأشخاص وبعض أسماء الرواة بعيدا عن قضية الاشتباه في الاسم أو اسم الأب أو اسم الشيخ أو هكذا وغير ذلك، هو سيتكلم عن أشخاص وعلماء ورواة لا علاقة لنا بباب الكنى ولا بباب الألقاب ولا بباب كذا لتعيينهم أو لوجود الاشتباه فيهم، بل هم رواة بيور يعني لا مشكلة عندهم، لا ليست هناك مشكلة. نعم. تفضل. وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد. بغير قيد يعني بدون ذكر أنه كتاب في الثقات أو غير الثقات، يعني لا يقول أنا سأجمع الثقات، كتاب يشمل الثقات وغير الثقات. تفضل. بغير قيد. تفضل. ابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. يعني عندنا كتاب الطبقات الكبير أو الطبقات الكبرى لابن سعد تجد فيه الرواة الثقات والرواة الضعفاء، البخاري في التاريخ الكبير تجد فيه الرواة الثقات والضعفاء، عندنا أيضا ابن أبي خيثمة له تاريخ طبع منه جزء أيضا تجد فيه الرواة الضعفاء والرواة الثقات، ابن أبي حاتم ألف كتابا سماه الجرح أهو جرح والتعديل، ففيه الرواة المجروحون والرواة الذين عدلوا. واضح يا كرام؟ طيب. ومنهم من أفراد الثقات قال والله أنا سأؤلف كتابا في الثقات فقط من وجهة نظري، مثل العجلي وابن حبان. العجلي ألف كتابا في الثقات معرفة أسماء الثقات، وابن حبان له كتاب الثقات، وابن شاهين أيضا له كتاب الثقات، ونحن لا نناقش الآن هل الكتب هذه منتقد فيها بعض الأسماء أو لا؟ هذا ليس بحثنا الآن. تفضل. ومنهم الأبرد المجروحين كذلك. المجروحين يعني الذين جرحوا والذين قدح في عدالتهم أو في ضبطهم. واضح يا كرام؟ فمثل من؟ الكامل في الضعفاء لابن عدي، وأيضا الضعفاء الكبير للعقيلي، وكتاب المجروحين من الضعفاء من المحدثين لابن حبان. يعني ابن حبان هنا له كتاب ثقات وله كتاب المجروحين، ألف فيه الاثنين معا. واضح؟ تفضل. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري، ألف كتابا لرواة كتاب من كتب السنة خاص به فقط، لا يقصد، لأن كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل التاريخ الكبير الطبقات الكبرى هتجد اسم راوي ممكن يكون روى له البخاري، وراوي آخر له الترمذي، وراوي آخر له الطبراني، هكذا. أما واحد أراد أن يجمع أسماء رواة كتاب معين فقط ويتكلم عليهم تعريفا وجرحا وتعديلا، فيجمع كتاب رجال صحيح البخاري، رجال صحيح مسلم فقط، لا يدخل فيه أحد آخر من أصحاب الكتب إلا إذا اشترك مع البخاري أو إلا إذا اشترك مع مسلم، لكن الأصل عنده أنه يؤلف لرجال صحيح البخاري، يأتي بكل أسانيد البخاري فرد فرد ويترجم لها ويرتب هذا على الحروف. تفضل. كرجال البخاري لأبي نصر الكلابابي ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوية، يعني كتابان مطبوعان، هذان الكتابان كل واحد فيه مجلدين طبعتهما دار المعرفة بلون واحد أزرق، تظن أن الكتابين واحد. تفضل. ورجالهما مع أبي الفضل بن طاهر، نعم، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، أبو علي الجياني ألف كتابا في أسماء رجال سنن أبي داود. تفضل. وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ولكن لم يصل إلينا هذا. تفضل. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود، واحد جمع بقى الستة مثل مين؟ عبد الغني المقدسي في كتاب الكمال، وبعد ذلك جاء المزي فهذب هذا الكمال في تهذيب الكمال، وجاء ابن حجر فهذب هذا التهذيب في تهذيب آخر اسمه تهذيب التهذيب، ثم أراد أن يهذب التهذيب هكذا فجمع تقريب التهذيب لأسماء الكتب الستة. هنا توسع بقى. تفضل. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. واضح الخريطة؟ يبقى الكمال تهذيب الكمال، الكمال لعبد الغني المقدسي، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب لابن حجر، بعد ذلك ماذا؟ تقريب التهذيب لابن حجر، ده خط ابن حجر مع عندنا أيضا الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للذهبي، بعد ذلك الكاشف للذهبي، وإلى غير ذلك، وعندنا بعد ذلك إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، كمل به تهذيب الكمال للمزي، فكأن كتاب المزي يحتاج إلى كتاب مغلطاي، وهو كتاب مهم جدا، لكن ابن حجر استفاد منه أيضا. اتفضل. قال الحافظ: ولقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب. تفضل. جاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد. الأسماء المفردة يعني شخص سمي باسم، بحثنا في الكرة الأرضية لم نجد شخص سمي بهذا الاسم، هو الوحيد فقط اللي احنا من خلال يعني نقول في ايه، مش الكره الارضيه يعني في كل الناس، لا في المحدثين يعني الذين لهم صناعه في الحديث يعني، والا ستجد. واضح يعني في المحدث له اسم اخر بهذا الاسم لا يوجد. تفضل. قال: وقد صنف فيها الحافظ ابو بكر احمد بن هارون المرضيجي، فذكر اشياء تعقبوا عليه بعضها، لذلك قوله يعني الامام البرديجي جزاه الله خيرا ألف كتابا في الأسماء المفردة، وهي التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها. تفضل. لذلك قوله صغدي بن سلام، أحد صغدي، واحد اسمه صغدي، بحثنا فوجدنا أن صغدي هذا بعض الناس قال أن صغديا لا يوجد له نظير آخر، لا يوجد أحد من الرواة اسمه صغدي، ولكن هذا الكلام تعقب. وهو بضم الصاد المهملة، وتركب دارسين له مملكة يعني إيه؟ سغدي بالسين وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب. انظر إلى الضبط حتى لا تشمل أنها كلمة غريبة. هو اسم علم بلفظ النسب وليس هو الغربان. هو اسم علم ولكنه كأنه منسوب إلى صغد ولكنه ليس منسوبا، هو اسمه هكذا وليس هو فردا. يعني ده تعقب للحافظ. ليه بقى؟ قالوا والله أنا لما بحثنا قالوا هناك أكثر من شخص اسمه صغدي. عندنا صغدي الكوفي وثقه ابن معين، وعندنا صغدي ابن سنان أحد الضعفاء، وعندنا صغدي ابن عبد الله قال العقيلي حديثه غير محفوظ. يبقى كم؟ ثلاثة. بعض الناس يقول في اثنين فيهم واحد، ولكن على الأقل سيكون مسمى باسم آخر. يبقى عندي صغدي الكوفي وثقه ابن معين، الثاني صغدي ابن سنان أحد الضعفاء، الثالث صغدي ابن عبد الله وهو الذي قال عنه العقيلي حديثه غير محفوظ. تفضل. ثم قال في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي. شوف ترتب على هذا إيه؟ تفضل. وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. يعني كأنه ذكر واحدا آخر وضعفه. تفضل. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ. تفضل. ثم قال الحافظ أظنه هو الذي ذكره أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره ضد آخر فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عبسة بن عبد الرحمن. يعني حصلت اختلاف في تحديد صغدي في هذا الإسناد، فالعلماء قالوا والله إن المشكلة ليست في صغدي هذا، ولكن المشكلة في هذا الإسناد بسبب الراوي عنه. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول في لسان الميزان والذي يظهر أن صغدي ابن عبد الله هو الذي ذكره ابن أبي حاتم أنه وثقه ابن معين، والآفة في الحديث الذي أورد أنه أورد له حديثا، فالناس بدأوا يضاعفوا صغدي هذا لأن هناك صغدي آخر مضاعف. فلما بين العلماء أن صغديا هذا هو الأول الموثق، طيب كيف نحمل تضعيف الحديث؟ قال والآفة في هذا الحديث الذي أورده العقيلي من الراوي عنه لا منه، من تلميذه. واضح؟ تفضل. ومن ذلك سندر سندر واحد اسمه سندر، بحثنا قالوا أن هذا الاسم مفرد ولكن تعقب هذا أيضا. تفضل. بالمهملة والنون بوزن جعفر على وزن جعفر. تفضل. وهو مولى زنداعش الجذامي له صحبة ورواية، يعني كان بعض العلماء أثبت له الصحبة أنه صحابي. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، كنيته أبو عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما لا نعلم. هو اسم فرد لما بحثنا سيرش لم نجد سندر إلا هذا الشخص الذي هو مولى لزنباع الجذامي. لكن ذكر أبو موسى في الدين على معرفة الصحابة بن ممدة سندر أبو الأسود وروى له حديثا وترقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن ممدة. بعض الناس يقولون أن ابن ممدة ذكر واحدا آخر، ولكن ابن ممدة اشتبه عليه وهذا الشخص الذي ذكره ابن ممدة أنه آخر هو نفس الشخص الأول، فعاد الأمر إلى واحد. تفضل. ثم قال وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع. قال وقد حضرت ذلك في كتابي في الصحابة اللي هو الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة وكذا. الكنى يعني هتلاقي واحد يعني كنية أو كنيته مثلا لا تشتبه مع غيره، هي كنى واحدة فقط. واضح يا كرام؟ طيب. أو المفردة يعني يكون اسم مفرد مثلا ولا هو هذا الاسم أيضا أو لقب ولا يوجد له شبيه ولا نظير في هذا. فضل. وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. يعني مثلا ما يقول الأعرج الأعمش ويكون مفردا، واحد الأعمش سليمان بن مهران على طول، الأعرج فلان أبو الزناد نعم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، يبقى إذن أصبحت هذه الكنية واحدة مفردة لا يوجد لها نظير. لو قلنا الأعمش عند المحدث حدثنا أعمش مباشرة يا شيخ أحمد لا يوجد اثنين أعمش. هو الأعمش ها سليمان بن مهران المعروف. مفهوم يا كرام؟ فده قال لك إيه؟ الكنى المجردة والمفردة وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنى وتقع بالنسبة إلى عاهة أو إلى حرفة. الأعرج أهو أو أبو الزينات ها الزيات الحناط في أحيانا في بعض الرواة فتجد أنها منسوبة إما إلى صنعة أيوة يعني كثير جدا هذه الأسماء. لكن الذي جمع هذا جميعا في نسق مرتب هو الحافظ بن حجر الشيخ آدم في كتاب موجود بالإف وموجود ورقي اسمه نزهة الألقاب أو نزهة الألباب، نزهة الألباب في معرفة الكنى والألقاب، نزهة الإيه؟ الألباب في معرفة الكنى والألقاب. تفضل. ثم قال وكذا معرفة الأنساب وهي الأنساب كتاب الأنساب للسمعاني من أجل الكتب في هذا الباب. لو أردت أن تأخذ أمثلة عظيمة ستجد في هذا. لو قرأت أنت فقط وتصفحت كتاب نزهة الألباب في معرفة الكنى والألقاب لابن حجر أو الألقاب ذات النقاب في الألقاب للذهبي أو الألقاب للإمام ابن الجوزي أو لابن الفرضي أو غير ذلك من الكتب ستجد فيها أمثلة كثيرة على ما سبق ذكره. الأنساب، الأنساب للسمعاني كتاب عظيم وفي تهذيب الأنساب أيضا لابن الأثير في مجلدين، والإمام السيوطي له أيضا تهذيب لتهذيب ابن الأثير وأضاف إليها بعض الإيه؟ الإضافات الأخرى اسمه اللباب في تهذيب الأنساب. واضح يا كرام؟ تفضل. وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين. يعني أحيانا شخص ينسب إلى القبيلة فلان العنزي وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان البصري الكوفي، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والنسبة إلى الوطن إلى الأوطان أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا، البلاد معروفة، أو ضياع اللي هو العقار الأرض يسمى ضياعا، الرجل عنده أرض وأفدنة وزراعات يسمى ضياعا، أو سككا يعني ينسب إلى سكة فلان، سكة هي الإقليم تطلق على الإقليم أو تطلق على الزقاق أو المحلة مكان في طريق بلد أخرى على سكة بلد فلان، يعني هو هذه يسكن في المكان بين بلد وبلد في سكتهم وفي طريقهم أو في إقليم معين فيسمى في سكة فلان إقليم صغير يبدأ فيسمى سكة، أو محلة أو أزقة فيسمى أيضا يطلق عليها سكة، أو مجاورة. مجاورة يعني هو يقيم في بلد يستوطن فيها ولكنه ينتوي العود إلى بلده مرة أخرى، يحن إلى بلده. والإمام الجاحظ الأديب له كتاب اسمه الحنين إلى الأوطان يبين قيمة الوطن وأن الإنسان الذي أعطاه الله تعالى عقلا هو الذي يحب وطنه وهو الذي يأوي إلى وطنه ويحافظ عليه وينتمي إليه ويريد رفعته ويريد سموه، هذا هو الإنسان الذي سلمت فطرته. أما الإنسان الذي يريد أن يعكر على وطنه وأن يثير الفتن في وطنه فهذا إنسان ليس إنسانا سديد الرأي ولا سليم الفكر، بل هو مشوش يدفع وطنه إلى التوتر وإلى الفتن. هذا إنسان أخطأ في حق نفسه أولا وأخطأ في حق وطنه وبلده ثانيا. فالباب ده يبين لك أن المحدثين أيضا لم يكونوا في بعد عن حب أوطانهم، بل كانوا يحافظون عليها ويحبون أن ينسبوا إليها ويعتزون بالنسبة إلى أوطانهم وإلى بلدانهم. لماذا؟ رفعة لأوطانهم وحبا لها ومحافظة عليها وريادة وبحثا لحضارتها ولثناء الناس عليها أنها منها العالم الفلاني المصري، منها العالم الفلاني الشامي، من العالم الفلاني الحجازي، من العالم الفلاني كذا. واضح يا كرام؟ تفضل. وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز. نعم، أحيانا شخص ينصب إلى صنعة يقال فلان الخياط، فلان الكاتب، فلان البزاز الذي يبيع القماش. تفضل. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. نعم. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن أحمد القطواني. القطواني ينسب إلى بلد تسمى قطوان. تفضل. كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. كان يغضب منها. بعض الناس يقول أن قطوان هذه لم تكن نسبة إلى بلده بل كانت لقبا له فكان يتضايق منها، ولكن الراجح أن هذا اللقب إنما كان بالنسبة إلى بلده. واضح يا كرام؟ تفضل. يقول إبا وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد المخلد القطوان، فيبقى ده لقب لي. كان كوفيا ولكنه لقب بالقطواني نسبة إلى قطوان. ثم بعض الناس يقول أنها ليست نسبة إلى البلد بل هي لقب خاص به فقط ويلقب بالقطواني، وكان يغضب منها، كان يتضايق من هذا اللقب، وهذا يعزز أنه لم تكن نسبته إليه للبلد، لأن الإنسان لا يغضب أبدا إن نسب إلى بلده، بل كانت لقبا آخر وإن وافقت اسم بلد، وإن وافقت اسم بلد. فأحيانا الإنسان يلقب بلقب سيء ويكون هذا الاسم السيء اسم بلد في بلد الدنيا. واضح يا كرام؟ طيب، إذا أردت أن تتقن هذا الباب عليك بثلاثة كتب: الأنساب للسمعاني وهو أحسنها وأجملها، الكتاب الثاني اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير، الكتاب الثالث لب اللباب في تهذيب الأنساب للسيوطي. يبقى عندي الأنساب، بعد كده اللباب، بعد كده لب اللباب. ولب الشيء هو عقله وخلاصته وزبدته. واضح يا كرام؟ والكتب هذه مهمة، يكفيك أن تتصفح فقط 10 ورقات لتعرف الدنيا، تقرأ المقدمة مع 10 صفحات حتى تعرف هذا المبحث وتقرأ. وكل الكتب دي موجودة PDF وعلى المكتبة الشاملة. تفضل. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطلها على خلاف ظاهرها. نعم، معرفة أسباب ذلك. أحيانا شخص يلقب بسبب معين، سيدنا أبو هريرة قيل أنه كان يحمل هرة، أو كان يحمل هرة فنسب إليه، فلان الحذاء لأنه تزوج امرأة كانت وسكن بها في منطقة الحذائين ويجلس بجوارهم فنسب إليه. كل هذا مهم جدا. تفضل. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحجر أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالترصيص عليه. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. الشخص لما يكون ينسب إلى مثلا، أقول مثلا مولى ابن عباس، مولى ابن عباس، أو قلت مولى ابن عمر نافع، مولى ابن عمر، فابن عمر لو قلت أن سيدنا ابن عمر هنا مولى، نقول أنه مولى من فوق لمن؟ لنافع. ونافع هو مولى من تحت لمن؟ لابن عمر. فإذا الشخص ومولاه، يطلق على هذا مولى ويطلق على هذا مولى. فحينما نريد الشخص السيد فنقول مولى من فوق، وإذا أردنا العبد نقول مولى من تحت أو من أسفل. قال كذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، يعني المولى من أعلى أحيانا كمان المولى من أعلى يكون هذا الشخص مولا لقبيلة، هو يكون رجل صاحب مكانة أيضا ولكنه مولى بني فلان، منسوب إليهم، حليف لهم، بينه وبينه يعني تعاهد وحلف على النصرة والوقوف بجوارهم في الآلام وفي الأحزان وفي أيضا الأمور المهمة، فهذا يسمى أيضا مولى لهم. واضح يا كرام؟ قال بالرق أو بالحلف أو بالإسلام. طبعا الإسلام، دخولك في الإسلام أو دخولك في الإسلام يجعلك مولا لكل مؤمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مولى لمن لا مولى له في بعض الروايات، أو هكذا قال يقضي عنه الديون. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى وعن أمتي ضحى بكبشين، فقال هذا عني وعن آل بيتي، ثم قال وهذا وعني وعن أمتي، لأنه مولى هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وسيدها. تفضل. ومعرفة الإخوة والأخوات وقد صنف فيه القدماء علي بن المديني رضي الله تعالى. الإخوة والأخوات، الإمام ابن المديني ألف رسالة في هذا الباب وهي رسالة مهمة جدا. معرفة الإخوة والأخوات أيضا مهمة لأنها تدفع ظن الغلط. بعض الناس يكون مشهورا باسم وآخر له نفس الاسم، فيظن بعض الناس أن هذا أخو هذا. مثال، عندنا سيدنا عبد الله بن عمرو، سيدنا عبد الله بن عمرو، هناك راوي اسمه سهيل بن عمرو، فيظن البعض أن عبد الله بن عمرو هو أخو سهيل بن عمرو، ولا والصواب أن عبد الله بن عمرو هو ابن العاص، وأن سهيل بن عمرو هو العامري، وهو الذي ذكر شروط صلح الحديبية. فالذي لا يدقق ربما يشتبه عليه بعد ذلك في الرواة الذين هم في الأسفل، في أسفل الإسناد أو في وسط الإسناد، أن هذا أخو هذا وهذا ليس بأخي. لكن هناك كثير جدا من الرواة يكون الراوي أخو فلان فعلا حقيقة، مثل عبد الله وعتبة ابن سيدنا ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود وعتبة ابن مسعود. طيب عندنا عمرو ابن دينار وعبد الله ابن دينار أخوان، يبقى عبد الله ابن مسعود وعتبة ابن مسعود أخوان، أما سهيل ابن عمرو وعبد الله ابن عمرو ليس بأخوين، ليس بأخوين، يبقى تنبه لهذا. تفضل. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. أهم شيء في الآداب التي يشترك فيها الطالب والأستاذ أن يخلص النية لله في كل عمله لا سيما في العلم. ليس الهدف أن تجمع شهادة أو أوراق أو ثناءات عليك، الهدف أن تجمع رضا الله، وأن يكون الهدف هو خدمة السنة النبوية المشرفة، حتى إذا ما لقيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وجدته شافعا لك، وجدته هو الذي يدفع عنك، شربت من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها. أما إذا طلبت العلم لغير الله من أجل شهادات فقط، وليس معيبا أن تطلب الشهادة، ولكن يكون الهدف الأسمى رضا الله سبحانه وتعالى، خدمة العلم والديانة ومعها الشهادة لا بأس، لكن الأصل المحرك من الداخل ينبغي أن يكون هو خدمة الدين ورضا رب العالمين سبحانه وتعالى. لأنه ينبغي أن تعلم وأن تضع نصب عينيك حديثا شريفا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، في رواية قارئ للقرآن، قارئ قرأ القرآن فيلقى به في النار فيقول يا رب ولما إنما قرأت القرآن فيك، فيقول لا والله ما قرأت القرآن في، وإنما قرأته ليقال قارئ. وقد قيل، الناس قالت فعلا في الدنيا، هذا صوت جميل، هذا قارئ حافظ، هذا متين في الحفظ، هذا كذا هذا كذا. وقال وفي رواية عالم جمع معلومات كثيرة لكنه لم يعمل بعلمه، لكنه لم يكن مخلصا حتى يقول الناس عنه أنه هذا عالم ومتقن وأنه كذا وأنه فلان وأنه ويحصل على الوظائف والأموال والسيارات إذا كان هذا ماشي ستأخذ كل هذا في الدنيا براحتك، ولكن في الآخرة والعياذ بالله النار. لا معنى أن يعطيك الله تعالى الشهادة، شهادة الورقية، أن تحصل عليها وأن تكون نيتك لله ثم الحصول على شهادة الجامعة أو شهادة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه، هذا مطلب شريف أيضا، مطلب شريف، والهمة والتسابق أن تكون إنسانا ناجحا هذا أيضا أمرك به الإسلام، ولكن لا يكون هو الهدف الوحيد القاصر، لا يكون هدفك المال. لا مانع أن تحصل على شهادة علمية أو جامعية ثم بعد ذلك تعمل في وظيفة أو في عمل فتترقى فتكون معك الأموال الكثيرة والطائلة وتسكن في مكان ممتاز وتركب سيارة فارهة وتسكن في مكان متميز، كل هذا أمر مطلوب أيضا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن ليس يكون لا يكون هذا هو الهدف الأساس الذي أنت تسعى من أجله. بعض طلاب العلم تراهم يحرصون على حصول على الشهادة والدراسة وكذا والإجازات حتى يتصدر ويصير شيخا وهو لم تكتمل آلته، لماذا؟ للحصول السريع على المال، للحصول السريع على الوجاهة، الناس تعرف أنه شيخ وأنه مدرس وأنه كذا وأنه كذا، هذا شيء والعياذ بالله يطعن في نية الإنسان ويؤثر عليه. فاجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، بصب عينيك وسترى أن الله سيصلح حالك ورزقك سيأتيك لا محالة، الرزق يبحث عنك أكثر مما تبحث أنت عنه، سواء في نجاح في الدنيا، سواء في مال، سواء في جاه، سواء في أي شيء، الله كتب ذلك قبل أن يخلقك، فلا تتعب نفسك، ربما تحصل على كل ما تريد وفي النهاية تنتهي. أحد الناس مرة أراد أن يدرس في جامعة في إحدى البلاد ودرس فيها وأتى بأموال طائلة، وقديما لم يكن هناك يعني تحويلات في البنوك وكذا وكذا، فجاء بالمال معه، هذه قصة حقيقية لأستاذ كبير جامعي، وهو يأتي بالمال في حقيبة ضخمة جدا التي تعب فيها في هذه السنوات الطوال، ثم جاء وهو يدخل بلده وقريته في السيارة التي أتى بها من هناك، سيارة حديثة جدا، ثم إذ به يضايق أحد المارة في الطريق فيدخل في نهر في بحر بالسيارة بالمال، ماذا جنى؟ ماذا استفاد؟ كل الذي تعبه دخل الماء، لن ينتفع به أحد، الفلوس ستذهب في الماء. فإذا أحيانا يترك مالا كثيرا وفيرا، يأتي الأبناء يتشاجرون فيما بينهم، وهذا يقاطع هذا وهذا يتدابر مع هذا، ويرفعون على بعضهم القضايا في المحاكم بسبب الثروة التي تركها والدهم، ثم لا يتذكرون والدهم حتى بالدعاء ولا بالرحمة، الذي تعب من أجل المال بسبب أنه يريد أن يحصل على العلم من أجل هذا. فالإخلاص هو سر البقاء سر النجاح فاحرصوا عليه. تفضل. نسأل الله أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الكريم. تفضل. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهير. يشتركان في شيء تصحيح النية. تفضل. والتطهير من أعراض الدنيا من أعراض الدنيا, يعني لا يلهث وراء المال ولا وراء الجاه ولا هكذا. وتحسين الخلق لابد أن يظهر عليك هذا العلم في أخلاقك وسمتك, لا أن تكون إنسانا عندك علم ولكنك سيء الخلق. ترى بعض الناس يكون ممتلئ بالعلم ولكنه لا يطاق في التعامل معه, عنيف في الكلام مع الناس, شديد, بذيء, لا يؤتمن على سر ولا يحافظ على إنسان, يغتم الناس, ينم, يفتن بينهم. ما هذا؟ هذه ليست بأخلاق العلماء, هذا كأنه فلاشة. عارف أنت الفلاشة؟ مليئة بالمعلومات لكنها جامدة, فلاش ممري, كارت الممري, تعرف كارت الممري؟ مليء بمعلومات ولكنه لا روح فيه, جامد. أما العلم لا ينبغي أن يكون نابضا حيا فيك في أخلاقك وطباعك. الشيخ المبارك يقرأ شوية يا شيخ. تفضل. قال الحافظ رحمه الله: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه. نعم, يعني ينفرد الشيخ أنه ينبغي أن يتصدر عندما يرى أن الحاجة ماسة إلى جلوسه على منصة التحديث أو درس. انظر إلى الكلام, يعني كأن الأصل عند هؤلاء الناس أنه لا يتصدر أصلا. تجد بعض الطلاب يريد أن يقوم بعمل فيديوهات على اليوتيوب مباشرة, فهو سمع درسا أو درسين أو اشتغل بالعلم منذ سنوات قليلة, تخرج العام الماضي ويريد أن يقوم بعمل فيديوهات ودروس ومحاضرات ودورات. يا فين هذا الكلام؟ اصبر, كما قالوا تذبب قبل أن يتحصرم. يعني هو أصلا العنب حينما تريد أن تأكله لابد أولا أن يمر بمرحلة الحصرم المر, يكون العنب مرا شديدا لا تستطيع أن تستسيغه, ثم بعد ذلك ينضج فيصير عنبا تأكله ويباع عند الناس وتأكله هكذا. ثم إذا تركته بعد ذلك يجفف ويصير زبيبا, فهذا مباشرة دخل إلى مرحلة الزبيب قبل أن يمر على مرحلة الحصرم الذي هو مر ومرحلة العنب الذي هو مستوي. مباشرة يريد أن يقوم بعمل فيديوهات على اليوتيوب, أن يجمع الناس بلايكات وإعجابات وتعليقات وكذا وكذا. يا بني تريس ولا تتكلم إلا فيما تحسن, قل لا لا لا لا أنا أريد كذا, قناة على اليوتيوب, قناة على الفيسبوك وصفحة على الفيسبوك وكذا. ويبعث لك, يقول لك بعض الأبناء يرسل لي رسائل على الخاص, أرجوك شارك لي هذا المنشور على صفحتك حتى أحصل على إعجابات كثيرة. أتعجب جدا, أتعجب من هذا الصنيع, فأقول له ربنا يسهل. لماذا يا كرام؟ أنا أحزن جدا لمسألة التصدر. فهذا يقول لك يسمع إذا احتيج إليه, يعني كأن الأصل عندهم أنهم مع امتلائهم بالعلم لا يتصدرون, فكأنه قالوا عليك أدب أنت غافل عنه يا أيها العالم, لا تضيع علمك, اجلس ودرس وعلم الناس لأنه قد احتاجوا إليك. مع أن البعض ربما يقول أنا الناس لم يحتاجوا إلي, يوجد فلان وفلان وفلان, فإذا باب الكفاية سد, أما أنا الآن فلا يحتاج إلي فأجلس بيتي. يقول له لا بأس, لكن إذا سئلت عن مسألة لا تكتم العلم حتى لا تقع في طائلة من يكتم علما. لا, الآن كل الطلبة تريد أن تدرس وأن تعلم وأن هكذا. ولذلك شيوخنا كانوا يقولون لنا لا تفعل هذا إلا بإذن, لابد أن يأذن لك الشيخ. أنا أحيانا أأذن لبعض الطلاب النابهين, وأنا ما جلست ولا درست إلا بإذن شيوخي الحمد لله, ولذلك أرى من فضل الله علي في هذا الباب. لكن المشكلة بعض الطلاب أراهم نابهين فأأذن لهم. لماذا؟ لأنه فعلا في هذا الباب يعطي ويفيد. مثلا الشيخ صالح, قل له يا شيخ صالح درس العروض, درس كذا, اعطي كذا, شيخ إقبال, الشيخ مش فلان, ليه؟ لأنه يحتاج إليه في دائرته في أبناء جنسه، وأنا أعلم أنه فاهم أنه متعلم كذا. فلكن التسرع الذي نراه في بعض الطلاب، لا تتسرع في التصدر. ووالله والله ما درسنا إلا بسبب أن بعض شيوخنا منشغل، عنده الوقت، ليس عنده وقت، فهو الذي قال لي درس لهذه المجموعة حتى يستفيدوا. ولولا ذلك والله ما فعلنا هذا، حياء أن ندرس في وجود شيوخنا، لأنه ليس من الأدب أن نزاحمهم في طالب واحد، ولكن والله ما جلسنا إلا بسبب. والأمر الثاني أن نتذاكر العلم معكم، يعني أنا أذاكر وأنتم تذاكرون، أنا أحضر وأنتم تحضرون، أنتم تفهمون وأنا أستفيد منكم كما تستفيدون. وشيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى يقول دائما: نحن نستفيد من الطالب أكثر مما يستفيد منا. نراجع المادة العلمية، نحضرها، نجهزها، لا تضيع منا، هكذا. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل. ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه. انظر، هذه شرحناها في الكلام. بل يرشد إليه، يعني يرشد إلى هذا الشيخ، يقول له عندكم شيخنا فلان. أما الآن يقول لك أنا لا، هذه مجموعتي، هذا هم طلابي، كيف هذا هذا الطالب إلى الشيخ فلان؟ يقول لك يا فلان لماذا ذهبت إلى الشيخ فلان وتركتني؟ يعني وراجدت أحد الشيوخ يقول لواحد: لماذا تذهب، لماذا لا تأتي وتذهب إلى فلان؟ فقال له: يا شيخ والله أنا أفهم منه أكثر، يعني ولدي كان صريحا يعني. فحصل له حرج شديد جدا، قلت: لماذا؟ يعني سؤال يدل على عدم العقل، لا تقول هذا. فالعلم فتوح ومواهب يعطيها الله تعالى لعباده، ربما هذا له عنده مزية، ربما أحيانا بعض الأساتذة لا يستطيع أن يصور مسألة، يقرأ المت ويشرحه، الطالب يريد أن يصور له، واحد أستاذ يصور مسألة ولا يشرح المت، فالطالب لا يحب هذا، يحب الذي يشرح المت، كل طالب يأرز إلى ما يريد، وأستاذ يجمع بين الأمرين، فهذا سبحان الله يكون له رزق كثير، فكل واحد وربنا فتح له فتوح. تفضل. ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. يعني لو طالب نيته فاسدة وأنت تعرفه أنه جاء لغرض، لا، حدثه أيضا، لا تطرده من الدرس. تفضل. وأن يتطهر ويجلس بوقار كما كان يفعل الإمام مالك. ولا يحدث قائما ولا عادلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، من الاحترام الحديث. تفضل. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي تغير أو النسيان لمرض أو خلل، إذا وجد أنه سينسى أو خلاص بدأ الزهايمر والمرض النسيان يطرأ إليه يتوقف. وكان أحيانا أبناء المشايخ النابهين حينما يجدون أن الشيخ خلاص بدأ يخرف، بدأ ينسى، بدأ كذا، يمنعون والده من التحديث. ولكن الأصل أن الوالد أو الأستاذ أو الشيخ إذا حس في نفسه النسيان، لأن كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، فالإنسان يكتمل إلى أن يصل إلى مرحلة مثلا 60 أو 70 ربما، لكن بعد ذلك تنقص العقل والحفظ، إلا لبعض الناس الذين وهبهم الله تعالى ذلك. يعني بعض شيوخنا الكرام، سيدنا الشيخ عبد العزيز الشهاوي يحفظ حتى الآن كل يوم جديد، وهو رجل ما شاء الله فوق 70. الشيخ سيدنا الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى ذاكرته بفضل الله يحفظ ويراجع وكذا، وما شاء الله ربنا يحفظ مشايخنا ويحفظ عقولهم يا رب، لأنهم هؤلاء حافظوا عليها في صغارهم فحفظها الله تعالى عليهم في كبرهم. تفضل. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. نعم. يعني مستمل الذي يملي، الشيخ دائما في مجلس الإملاء يتخذ مستمليا، ودي هنتعرض لها إن شاء الله قريبا في درس. هذا الأمر ينبغي أن يكون الشيخ على وعي، ينتقي أفضل من يقرأ من حيث اللغة والنباهة والقراءة، بحيث يبين ويفهم، لأن القصد من المجلس إيه؟ الإفهام والإبانة. تفضل. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يجره ويرشد غيره لما سمع. يعني هو بدأ بالأداب على الأستاذ، ثم قال وأن الطالب ينفرد بعدة أداب ينبغي أن هو أن يتمثل بها. ما هذه الآداب؟ تفضل. بأن يوقر الشيخ ولا يجره. أحيانا بعض الطلاب يسأل أسئلة كثيرة جدا، أقول له مثلا أيها الطالب انتظر ماشي فتجد أتصل بك، لدرجة أن واحدا بالأمس اتصل علي قبل خطبة الجمعة بدقيقة، أنا سأصعد المنبر واقف والمؤذن يؤذن حي على الفلاح، ويتصل علي يقول هذا الحديث ضعيف أم هذا الحديث صحيح. قلت له طيب أصلي الجمعة وبعد الجمعة، والله ما إن انتهيت الجمعة إلا واتصال آخر، وفي الليل اتصال آخر، وفي الصباح اتصال اليوم. هذا يحدث، هذا إتجار. ربما ترسل الشيخ ربما ينسى، لأن التزاحم الرسائل وتزاحم الأفكار وتزاحم الدنيا عليه كثيرا، ذكره بشيء يعني ارسله السلام عليكم كيف الحال شيخنا كيف الحال أيها الفاضل كيف، بحيث تذكره فهو سيتذكر بعد ذلك. أما أن تقول الشيخ نسياني، ما الشيخ في ذهني 100,000 واحد ومئة ألف مشكلة ومئة ألف أمر، فسيترك كل هذا ويظل واقفا عندك ينتظر حتى يجيبك في هذا السؤال. أنت واهم بهذا، لأنك في مكان ستصل في يوم من الأيام إلى انزحاء أو زحام الأشغال وتزاحم الأفكار والأشغال والدنيا عليه، ولن تنسى ولن تتذكر اسمك، حتى لن تتذكر اسمك إلا إذا ذكرك أحد باسمه. إذن تخفف على الشيخ، ترسل له اتصل به مرة، وبعد ساعتين أو ثلاث اتصل به مرة أخرى، بعد ذلك خلاص تترك يوم أو يومين واتصل به مرة ثالثة، وهكذا. هذا كأننا نفعل مع شيوخنا ونتأدب معهم حتى لا نضجرهم في هذا. وقبل ذلك تسأله هل الوقت مناسب أو غير مناسب في الكلام، لو أنت تريد أن تتكلم هل الوقت مناسب أو غير مناسب. ربما يكون هو في درس ورد عليك احتراما لك، ربما يكون خلاص أخلد إلى النوم، ربما يكون متعبا جدا، ربما يكون غير مستحضر الآن، كل شيء هل مناسب أن أتكلم مع حضرتك في سؤال؟ فضل تسأل هكذا، نحن نسأل شيوخنا بهذه الطريقة. فضل. ويرشد غيره لما سمع، يعني الطالب الذي يحب أن يصطفي المعلومات لنفسه ولا يعطيها لغيره، يبخل بها على زملائه، هذا لا بركة في علمه. فضل. ولا يدع الاستفادة بحياء أو تكبر. يقول لك أنا كيف يعني أجلس في هذا المجلس وأنا خلاص أنا أصبحت في الماجستير، أصبحت في الدكتوراه، نحن حتى الآن نجلس تحت أقدام شيوخنا ونتعلم منهم مهما كان كبيرا كان أو صغيرا. هكذا العلم ليس في هذا الأمر، لأنك تتعلم أمور دينك، والدين أنت تريد أن تطلبه حتى تكون فيه بفضل الله مستوعبا. تفضل. ويكتب ما سمعه تاما. الضبط كتابة، طالب يأتي على مذهب كما يقولون مذهب طرزان. ما معنى طرزان؟ يعني يجلس هكذا قاعد يجلس الدرس ليس معه قلم ولا ورقة. إذا وجدت الطالب غفلا عن ورقة وقلم أو قلم أو يكتب وراءك فعلى أنه لا يفلح على طول، أو أنه لا يستفيد من الشيخ شيئا، إذن هو يضيع وقته. أي شيء من الاثنين، يا إما أنه لا يستفيد من الشيخ شيء فإذا لا يجد ما يكتبه، يبقى إذن الشيخ هذا الشيخ لا يصلح معه، إما أنه فاق مرتبة الكتاب المشروح الذي يشرحه الشيخ، أو أنه لا يفهم كتاب الشيخ أو طريقة الشيخ، فإما ينصرف عن هذا أو لابد أن ينصرف. طيب أنه يفهم ويكتب فوائد، هذا الذي يا فوائد ولكن يتركها تضيع، هذا لا يفلح، لأنه بعد ذلك لما يأتي إلى كتاب آخر يقول لا الكتاب أريد أن أقرأه، كان الشيخ شرح معنى هذه الكلمة، لكن الآن أصبحت الناس تعتمد على اليوتيوب والدروس مسجلة، فربما يتسامح في هذا شيء ما، ولكن الأصح والأصوب والأجود والجادة أن تكتب فوائد ولو قليلة ولو رمز مفهم للكلمة. تفضل. ويعتني بالتقييد والضبط. التقييد والضبط يعني الأسماء الموجودة لابد أن تضبطها بالمهملة بالمعجمة، وأن تضبط كل كلمة حتى لا تشتبه عليك، وأن تقيد الفوائد الموجودة التي يذكرها الشيخ وينثرها بين الكلام، الأمثلة التي يذكرها للقواعد، كل هذا ينبغي أن تكتبه لأنك ستستفيد. هو تعب وحضر الدرس من أجل هذا وجاء شيخنا مرة أستاذ الدكتور أحمد معبد، حينما أقول شيخنا تطلق على شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله، في يوم في ليلة كان يصبح فيها الدرس، درسه هو يوم الأربعاء يعني في يوم الثلاثاء ليلا، اتصلت به عصرا وقلت له كذا كذا يعني أريد أن أتحدث معك في كذا عشان نذهب إلى مشوار كذا. قال لا، لن أذهب أبدا في أي مكان آخر في هذا اليوم، لأن عندي غدا درس وحظ له أكثر من 4 ساعات يشيخون بهذه المكانة العلمية ويحضر الدرس أكثر من 4 ساعات، يجلس يحضر الدرس يهتم بالدرس. فهذه الفوائد التي يذكرها أنت تلقيها هكذا تضيع؟ لا، هذا من ضياع العلم. تفضل. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، يعني دائما مع الزملاء مع الأصدقاء مع الأبناء مع كذا، ممكن هكذا الطالب بقى يدرب نفسه مع مجموعة طلاب، ولكن ليس لابد التصور والتصوير وكذا والنشر، يعني لابد من في المذاكرة، حدود المذاكرة. طيب إن شاء الله كلام كل ده سأشرحه بطريقة مفصلة إن شاء الله، سنشرح في قراءة كتاب الإمام بدر الدين ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم إن شاء الله من يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء في مضيفة الدح إن شاء الله، بعد صلاة العشاء يبقى لو طالب يريد أن يحضر معنا يحضر ما فيه مشكلة إن شاء الله مع هذا. ماشي يا كرام؟ صبر. مقالة. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأشرح اعتبار سن التحمل للتمييز هذا في السماع. بعض الناس قال لابد من البلوغ، ولكن هذا يضيق واسعا، لأن يعني أحيانا الإنسان يبلغ ولا يكون عاقلا، وأحيانا يكون هناك طالب مميز يعني عنده 11 سنة 12 سنة 8 سنوات 9 سنوات وعنده عقل وذهن جيد ناضج. فالعبرة عندنا بمن يميز، العبرة عندنا بالتمييز. تفضل. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، بس هذا يسمى حضورا ولا يسمى سماعا. السيوطي والده أحضره في مجلس الحافظ ابن حجر وكان سنه 3 سنوات، فقال لي حضور وليس لي سماع. تفضل. ولابد في مثل ذلك من إجازة المسمع، لابد أن يجيز للذي حضر حتى يسمى هذا مجازا. تفضل. والأشرح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، أن يكون مؤهلا عقليا عنده عقل يستوعب الكلام، يعرف معنى الأشياء التي تقال أمامه حتى لا يخلطها حينما يريد أن يؤديها. تفضل. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد الإسلام، يعني تحمل كافرا وأدى مسلما لا شيء، لأنه أصبح مكلفا يعرف أن الله سيحاسبه على الكذب خلاص. تفضل. وكذا الفاسق يعني إذا قبلنا توبة الكافر، إذا قبلنا رواية الكافر الذي كان كافرا ثم أسلم، ألا نقبل رواية الفاسق؟ تفضل. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته فثبوت عدالته. وأما الأداء يعني أنه يجلس في مجلس التدريس أو التحديث أو أنه سيؤدي العلم الذي أعطاه الله إليه، هو الأستاذ الآن. تفضل. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، لا يتقيد بزمن معين لا بسن معين، طالما أنه يصلح ينبغي أن يحدث. إسحاق بن إبراهيم الدبري كان سنه 6 سنوات وكان يحدث بمصنف عبد الرزاق. تفضل. قال بل يقيد بالاحتياج، احتاج إليه فينبغي أن يقيد بالاحتياج، لم يحتاج إليه يبقى ينتظر حتى يكبر. قال بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص، مختلف باختلاف الأشخاص يعني يرجع إلى شخص، فروق فردية بين الناس. هذا سبحان الله عنده 12 سنة ولا يصلح للتدريس أو لا يصلح للحضور حتى الدرس، وهذا آخر عنده بفضل الله 10 سنوات وهو مميز ذكي جدا وحافظ جدا. تفضل. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينذر عند 40 وتعقب بمن حدث قبلها، قال في الحاشية، اقرأ الحاشية سرعة كده بسرعة. قوله كمالك فإنه حدث وجلس للناس وهو منجف 20 سنة وقيل ابن 17 سنة والناس متوافرون وشيوخه أحياء، وعمر بن عبد العزيز قبله أخذ عنه علم جم وهو قد مات قبل الأربعين وبعد الإمام وبعده الإمام الشافعي أخذ عنه العلم في حداثته وحدث محمد بن بشار بندر وهو ابن 18 سنة. بندار حدث وعنده 18 سنة. خلاص يبقى أذن له شيوخه بالتصدر في هذا الوقت فأصبح يصلح لهذا الكلام. تفضل. قال ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينفقه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر الباقية وإلا ففي اليسرى. طيب احنا نقف عند هنا إن شاء الله شيخنا يشرح هذا والصفحة التي بعدها بإذن الله في مجلس الختم بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.